في هذه الآيات ذكر الله تبارك وتعالى لنا محرم الجن حينما قدر الله عز وجل لهم أن ينصرفوا في الأرض باعثين عن السبب في منعهم أمر السماء. وكان الجن يركب معقول بعضهم يستمعون إلى الأخبار تتحدث بها الملائكة في السماء ثم يوحون بها إلى أوليائهم من كان والسحرة وغيرها. فلما منعوا ذلك وحفظ الله السماء للشرف حتى لا يسترق الجن السماء بحثوا في الأرض عن السبب. قالوا لا شك أن شيئا حدث في الأرض منعنا به قمر السماء. وبينما هم يبحثون في الأرض ويتجولون فيها إذ وافروا النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي يقرأ القرآن فاجتمعوا عليه واستمعوا قراءته. وطبعا سيأتي ذكر هذا بشكل من التفصيل عند الكلام عن بعض فوائد سورة الجن في موضعها بإذن الله عز وجل. فاستمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ودخل الإيمان قلوبهم فأعلنوا أنهم آمنوا بالله تبارك وتعالى واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما سمعوه قالوا انصتوا يعني اسمعوا اهتمام فهذا كلام يستحق أن ينصت له. وأولى بنا نحن معاشر بني آدم أن نكون كذلك. فكلام الله تبارك وتعالى ينبغي أن تفتح له الآذان بل وآذان القلوب قبل آذان الرؤوس. فلما سمعوه قالوا انصتوا فلما قولوا يعني كان يستفاد من القراءة وانتم إلى قول المنذر المحذرين لهم مما هم عليه وقالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى فدليل على أنهم كانوا على جمهورية النصرانيين. ولذلك تستفيد من دي أن الرسل من الإنس هم رسل للإنس والجن معا. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات هذا لله الله يوم القيامة وخطابه إياه. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى قد يكون على نصرانية وقد ذكروا موسى ليه وقد يكون النصرانية وقد باعوا موسى نصرانية وقد باعوا عيسى عليه السلام ذكروا موسى عليه السلام لأن كتابه هو الكتاب الأول وكتاب عيسى عليه السلام مكمل للتوراة التوراة الأساس كتاب أحكام وشرائع حلال كذا حرام كذا والإنجيل كتاب مواعظ وحكم فالإنجيل مكملة للتوراة. قالوا إنا سمعنا كتاب أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يعني مصدق ما تلقاه من الكتب. هذا القرآن لا يتعارض لا مع التوراة ولا مع الإنجيل ولا مع غيرهما ما أنزل الله عز وجل على أنبياء ورسل صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله يعني أجيبوا محمدا صلى الله عليه وسلم أو من يدعوكم لاتباع محمد صلى الله عليه وسلم. أجيبوا داعي الله لمحمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا به فإن فعلتم ذلك شكرا للإسلام كيف يغير من آمن. فإن فعلتم ذلك أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم وينجدكم من عذاب أليم. طب فإن أبيتم وامتنعتم ومن لا يجب داعي الله إذا الفرق بقى بما عنده مال أو بدنيا أو بصحة أو أو فلن يثبت الله عز وجل ولن يثبت من عقاب الله تبارك وتعالى ولن يعجز الله عقابه. ومن لا يجب داعي الله فليس لمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء يعني ليس له عاصم يعصمه حينما يطلب غير الله وليس له مانع يمنع عذاب الله من ان ينزل به متى شاء الله عز وجل انزله به. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياء اولئك في ضلال مبين. يضيفون نقطه سريعه وهي ان بعض اهل العلم يقولون ان الكلام ده كان في الفتره التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم الى الطائف كما تعلمون يدعوهم الى الله في الايام الكثيره معروفة لكن الآن على قبل مكة منهم من مكة حوالي 70 كيلو. فلما خرج يدعوهم بعد أن دعا أن مكة تتهرع عليه وما آمن معه إلا قليل خرج إلى الطائف يدعوهم فسلطوا عليه الصبيان والصبيان وضربوه بالإنكار حتى أنكروا عقبيه. وأهل العلم يقولون إن كان هذه مكافأة من الله عز وجل يعني كان يقول إن كان هؤلاء سفهاء العقول فالفعل بما فعلوا فقد سخرت لك وقتا من الجن آمنوا بك تعويضا عن أصابك وتثبيتا لقلبك وتطهيرا لنفسك. ثم هاهم بعد أن آمنوا بك خرجوا دعاة إلى اتباعك، دعاة لقومهم لاتباعك. فهذا من جبر الله لخاطر نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن مشى على طريق رسول الله اهل لا يذكر الله خاطره، اسال الله تبارك وتعالى ان يذكر خواطرنا اجمعين وان يستقدمنا لنصره دينه. يقول امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.